بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 79، وهي قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا الدين كله دين التوحيد، وقد لخصه الله عز وجل بكلمات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هنا نقطة دقيقة جدا، لا يكفي أن تقر بالتوحيد، ينبغي أن تتحرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نقطتين، أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، ليست العبرة أن تقر أنه إله واحد، ولكن العبرة أن ترجو لقاءه، أن ترجو لقاءه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كنت أضرب مثال، يعني بالنظام العسكري المجند لا يستطيع أن يقابل قائد الفرقة، مستحيل، في فوق مراتب كثيرة جدا، والنظام العسكري يقتضي التسلسل. لكن لو أن هذا المجند رأى ابن قائد الفرقة على وشك الغرق فألقى بنفسه وأنقذه، يستطيع أن يقابله ويجلسه إلى جنبه ويأتيه بالضيافة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أكثر شكوى تأتيني أنه أحواله ضعفت، صلاته ما فيها خشوع، يعني بيؤدي الأعمال الصالحة من دون ما يشعر بقرب من الله عز وجل. لكن هذه الآية هي الرد المفحم: فمن كان يرجو لقاء ربه. ومعنى لقاء ربه قد يكون هذا في الدنيا، اللقاء الاتصال في الدنيا، الاتصال في الآخرة دخول الجنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا إني وجهت وجهي لا إلى زيد ولا إلى عبيد ولا إلى فلان ولا إلى علان ولا إلى الشمس ولا إلى القمر ولا إلى الحجر ولا إلى المدر ولا إلى البقر ولا لأصنام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. لا يكفي أن توجه وجهك إليه، ينبغي أن تكون مائلا إليه. لا يكفي أن توجه وجهك إليه، ينبغي أن تكون مائلا إليه. يعني العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. وما أنا من المشركين. ومرة ثانية أيها الإخوة، في العالم الإسلامي ليس مطروحا الشرك الأكبر، ليس مطروحا الشرك الأكبر، الشرك الجلي، لكنه موجود في العالم الإسلامي، الشرك الخفي. هي شهوة خفية، الشهوة الخفية يعني أنت ألهت شهوتك، عبدت شهوتك من دون الله، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أما إني لست أقول لكم إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. وما أنا من المشركين. كلمة إشراك، أن تعتمد على غير الله، أن تعلق الأمل على غير الله، أن ترجو غير الله، أن تحب غير الله، أن تخاف غير الله، أن تخلص لغير الله، أن تتجه لغير الله. أنت حينما تعلم علم اليقين أنه لا رافع ولا خافض ولا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا الله، وصلت إلى التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الآن وحاجه قومه، قومه حاججوه بالشرك، أن هذه أصنام تنفع وتضر. أخواننا الكرام، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون مع الشرك حجة. الحجة مع الإيمان، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني لا يمكن أن تقوم للباطل حجة. الحجة ضعيفة واهية متمزقة لا تقف على قدميها، وإذا أصغيت إلى حجج أهل الدنيا رأيت شيئا مضحكا. حججهم باطلة، حججهم باحضة عند الله عز وجل. يعني الحجة اليقينية القطعية المقنعة القاطعة لا يملكها إلا المؤمن قولا واحدا بشكل أو بآخر. أنا أتمنى لكل واحد منا أن يكون في أعلى درجة من امتلاك الحجة، ولكن أقول لكم كلمة لعلها قاسية: ما لم تقم الحجة على المنكرين فإيمانك ليس كافيا. ما لم تقم الحجة على غير المؤمنين فإيمانك ليس كافيا. لأن الإيمان ليس في الأصل متداولا بين المؤمنين، بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. مرة حضرت مناقشة الدكتوراه والكتاب 800 صفحة الأطروحة. الدكتور المناقش قال له كلمة، قال له: هذا الكتاب لا يصلح إلا للمسلمين، ولكن جهة أخرى إذا قرأته لها عليه ألف مأخذ ومأخذ. قال له: إنك لا تصب ماء في وعاء فارغ، إنك تصب ماء في وعاء ملآن. فأنت ما لم تفكر كيف يفكر هذا الإنسان الآخر. هلا أكثر شيء مطروح الآن الرأي والرأي الآخر، وأنت كمؤمن يجب أن تعلم الرأي الآخر، ويجب أن تملك حجة تدحض الرأي الآخر، تدحض بالعلم لا بالصياح لا بالشتم. لا هذا ليس من سلوك المؤمنين. يقول الإمام الغزالي: ما ناقشني جاهل إلا غلبني، ولا ناقشت عالما إلا غلبته. حجج أهل الدنيا بالصياح والضجيج والسباب والشتائم، أما الحجة العلمية علم لعلم، حجة لحجة، دليل لدليل، لا يمكن أن تقوم حجة للباطل. الحق لا يتعدد، والمؤمن الصادق وحده يملك الحجة. وحجه قومه، يعني حاوروه أو ناقشوه أو جادلوه. كلمة حوار كلمة مقبولة، لكن كلمة جدال غير مقبولة. يعني حجه هنا أتوا بحجج واهية على الشرك، على أن هذه الأصنام تنفع وتضر. وحجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدى. يعني قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني إنسان معه جوهرة ثمن 100 مليون أمام إنسان يحمل قطعة من الزجاج ثمنها قروش، فأنت تعلم ماذا تملك. والحقيقة أنت حينما لا تعلم من هو ربك وكيف أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك، أنت حينما لا تعلم من هو الله لا تملك الحجة. يعني الآن نحن أيها الإخوة في بالعالم الإسلامي حالة إحباط سبب الغزو والتهديد والاحتلال والاتهام والضغوط، هذا كل واقع، لكن مع المؤمنين الصادقين لا يتأثرون به أبدا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أخواننا الكرام، يجب ألا ترى مع الله أحدا. على الشبكية في ملايين القوى الجبارة في الأرض، ملايين القوى الجبارة، ملايين القوى الطاغية، ملايين القوى الظالمة على الشبكية. يعني الشر ليس إلا في النفوس، أما في الأفعال كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ما دام شيء وقع أراده الله. والحقيقة الدقيقة أنه لكل واقع حكمة، وليس كل موقع حكيما. قد يكون الموقع مجرما، ولكن لأن فعله وقع هناك حكمة نعرفها أو لا نعرفها، نكشفها أو لا نكشفها. إذن وحاجه قومه بآلهتهم، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يعني إنسان يأكل العسل ويأتي إنسان آخر ما ذاق العسل، ما ذاق إلا الدبس، فإذا أقسم هذا الإنسان الآخر أنه ما رأى طعما أطيب من الدبس هو صادق، لأنه لم يذق العسل. أنا لا أقول مؤمن متكبر، لا أبدا، لكن المؤمن ذاق من أحوال القرب ما لم يذقه أهل الدنيا، شعر بسعادة القرب من الله ما لم يشعر بها أهل الدنيا. من هنا قال بعض العلماء في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب. من هنا قال بعض العلماء ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ ما لم تكن سعيدا بما وهبك الله من نعمة التوحيد، وما لم تكن محاججا بالحجة اليقينية بما وهبك الله من الحق العتيد، ففي الإيمان خلل. الآن موضوع الخوف، قال ولا أخاف ما تشركون به. يعني هذه الأصنام أحجار، هذه لا تخيف، والذي يخاف منها عطل عقله. والحقيقة أحيانا ترى إنسان في أعلى مرتبة اجتماعية، قد يكون رئيس وزارة في العالم الغربي، يذهب إلى فلكي ليتنبأ له. معنى ذلك أن ضعف الإنسان يحيجه إلى جهة قوية يعتمد عليها، هذا أصل التدين. الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيفا، نحن جميعا ضعفاء، لكن المؤمن قوى ضعفه بالله. نحن جميعا فقراء، لكن المؤمن قوى فقره بالله عز وجل، استغنى بالله. نحن جميعا جهلاء، لكن المؤمن استنار بنور الله. لذلك حاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نضام في سلطانك. أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. فهلأ لو استعناها قديما الأصنام، أما هلأ في طغاة بالعالم، في طغاة ترتعد فرائص الدول منهم، ليس الأشخاص، الدول، في طغاة ترتعد فرائص الدول منهم بما عندهم من أسلحة فتاكة، ولما في قلوبهم من قسوة كالحجر، ولا يعبؤون إلا بالدمار، مصلحتهم قائمة على الحروب. يعني هذه الدول القوية أخبرها الخبراء أن مصالحها لا تتحقق إلا بالحروب، فالحروب جزء من أنظمتهم. ودائما عقود الأسلحة عقود إذعان، قد يكون بمئة ضعف بألف ضعف، فلذلك مصالحهم لا تقوم إلا على الحروب. فهذه الجهات القوية التي ترتعد منها فرائس الدول أمام المؤمن: ولا أخاف ما تشركون به، يعني بشكل مبسط جدا وحش مخيف جائع مفترس يأكل الإنسان بلقيمات، لكنه مربوط بزمام بيد جهة قوية حكيمة عادلة رحيمة. أنت علاقتك مع هذه الجهة، هي الجهة لو شاءت لأرخت الزمام لوصل إليك، ولو شاءت لشدت الزمام أبعدته عنك. هذه القصة كلها. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني إلا أن أعاقب بمشيئة الله عن طريق هذا الوحش. فهذا الوحش أخافه ولا أخافه؟ لا أخافه لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا، أخافه إن أراد الله بي التأديب فاستخدمه أداة لذلك. دقيقة الفكرة، أنا لا أخاف هذا الطاغية لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأخافه إن شاء الله لي التأديب عن طريقه سمح له أن يقترب مني. لذلك لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. الآن ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. علم الله متعلق بعدله، ما دام الله يعلم والأمر بيده وهو القوي والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، أنا لا أخاف من هؤلاء الشركاء إلا أن يشاء ربي شيئا وربي يعلم. يعني أجمل كلمة سمعتها مرة: الحمد لله على وجود الله، الله يعلم. أحيانا الإنسان يلبس تهمة باطلة، أحيانا الذي بيده أمره لا يعلم حجم عمله. يعني مثلا موظف مخلص دؤوب يعمل بإخلاص بجهد كبير، فتعب كثيرا، خرج من مكتبه إلى الممشى ليستنشق هواء لدقيقة، خرج المدير العام من مكتبه، شو العواطف؟ لا يعلم، لا يعلم حقيقتك إلا الله. فأنت إذا تعلقت بغير الله تصاب بخيبة أمل كبيرة جدا. يعني هذا الذي تظنه يعلم لا يعلم، هو بشر مثلك، لا يرى إلا بعينيه، لا يرى إلا الظاهر. وسع ربي كل شيء علما. الآن مثلا الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، لو قال فقل لقبلت عقيدة المؤمن تقليدا، ولو قبلت عقيدة الإنسان تقليدا لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله. لماذا؟ لأنهم سمعوا من يقف على توجيههم منه كلاما فصدقوا، إلا أن العقيدة لا تقبل إلا تحقيقا وتدقيقا، مدللة بالأدلة، معللة بالحكم. فلو أن العقيدة تقبل تقليدا لانتهى الأمر، لكن العقيدة لا تقبل إلا تحقيقا. لذلك لا ينجي المسلم أن يكون أبوه مسلما وأمه مسلمة، لا ينجي المسلم إلا أن تكون عقيدته تحقيقا. فالآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الأمر بيده، هو الرافع هو الخافض هو المعطي هو المانع هو المعز هو المذل. واستغفر لذنبك. ما علاقة القسم الثاني بالقسم الأول؟ يعني أنت حينما يأتيك شيء تكرهه يجب أن توقن أن هذا من فعل الله، وأن هذا سمح الله به، وأن هذا أراده الله. لكن لئلا تتهم الله بالظلم ابحث عن خلل في استقامتك واستغفر لذنبك. بين جزئي الآية في تكامل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا جاءك من الله ما تكره، ما دام كل شيء من الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء من الله، فإذا جاءك من الله ما تكره ابحث عن ذنبك. في قاعدة في الأمن الجنائي لطيفة، في أي جريمة عندهم قاعدة ابحث عن المرأة، يعني في الأعم الأغلب وراء كل جريمة امرأة، ليست هي القاتلة بس هي المسبب بالقتل. أنا أقول لكم طبقوا هذه القاعدة بشكل آخر، حينما يأتيك ما لا يرضيك ابحث عن الخطأ، ابحث عن الذنب، ابحث عن الخلل، ابحث عن الظلم. أحد الأخوة الكرام متفوق جدا باختصاص نادر، المعامل الضخمة فيها حواسيب صناعية، هذا الأخ متخصص بإصلاح الحواسيب الصناعية ويتلقى أجر فلكي. فمرة استدعي لإصلاح خلل في حاسوب لمعمل وطلب مبلغ كبير، فصاحب المعمل عالجه كثيرا وساومه كثيرا حتى ضاق به ذرعا وقال له: أنا لست بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، فإن شئت الأجر هذا فأنا جاهز، وإلا اسمح لي. فهذا صاحب المعمل أذعن له. الأخ صادق ومؤمن يغلب على ظني أنه صالح، ولا أزكي على الله أحدا. العادة يستغرق الإصلاح ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. أول يوم من 8 الصبح ل 8 المساء تغدى بالمعمل، ما بقي معه شيء. ثاني يوم يوم بكامله، ثالث يوم يوم بكامله، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ثامن يوم، ما اكتشف الخلل. والأجر على الإنجاز مو على الساعات، على الإنجاز. 8 أيام ضاعت من وقتي ولم يفشي في الخلل. قال لي: عدت إلى البيت في اليوم الثامن، عالجت نفسي في خلل، دقق، بحث، وصل إلى هذه الكلمة: أنا لست بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، إن قبلت بهذا الأجر أنا آتيك غدا، وإلا فاعذرني. فيها كبر، فيها اعتداد. أقسم بالله العظيم في اليوم التاسع خلال ربع ساعة طبعا استغفر ودفع صدقة واصطلح مع الله. أقسم بالله العظيم باليوم التاسع بربع ساعة الخلل انكشف والمشكلة حلت. تأديب. أخ ثاني عنده معمل ألبسة، يعني أخ بالمسجد علم أنه هذا الأخ عنده معمل ألبسة، والدنيا على وشك اقتراب العيد، فذهب إليه وطلب قطعتين ثلاثة لأولاده، طبعا شراء. لكن هذا المعمل بيبيع 300 دزينة 400 دزينة، اعتبر صاحب المعمل هل قطعتين ثلاثة إهانة له. قال له: أنا أتفرق ما ببيع. قال له: عفو، شكرا. فودعه وخرج من معمله. يقسم بالله العظيم وهو بيننا الآن، 33 يوم ما دخل إلى معمله إنسان. الله أدبه. هالكلمة كبيرة. إنسان جاء ليشتري، عنده 3 أولاد وكل ولد قطعة، ما بده 300 دزينة منك، بده 3 قطع فقط. فأنت كبرت نفسك أن تبيعه هذه القطع. الله عز وجل أدبه. من هالقصص في ملايين، ملايين من هالقصص. فحينما تعتد بنفسك حينما تقول أنا، حينما تتحدث عن خبرتك، حينما تعجبك نفسك، خطة رائعة جدا. نزل الخطيب، الله أكبر، نسي الفاتحة، بدأ بالآية رأسا. خطة رائعة جدا، لأنه شعر حاله شغلة كبيرة، فأجى بالفاتحة، نسي الفاتحة يراها، والخطة على الإذاعة كمان. فلذلك أنت حينما تقول أنا، أخواننا الكرام، درساني في القرآن، درس بدر ودرس حنين، وهذان الدرسان ينبغي أن تلحظهما كل ساعة في حياتك. درس بدر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. معنى أذلة أي مفتقرون إلى الله. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أدعو هذا الدعاء دائما. كنت مرة بطرابلس، أعلى طبيب نسائي، أشهر طبيب، أعلى سعر يتقاضاه هو. سأله زميل طبيب، زوجته في عندها ولادة عسيرة، فأرسلها إليه كي يصف حالتها ويتولى توليدها. قال له يعني بترغب يا طبيب، يا حكيم هناك في لبنان، ترغب يا حكيم نشوف حكيم آخر؟ قال له أنا أفهم واحد لكل المنطقة، باعتداد ما بعده اعتداد. يبدو أنه بهالنفسية ارتكب خطأ لا يرتكبه حجام حلاق. فلأول مرة في تاريخ لبنان الحديث تسحب منه شهادته، ويغرم بمبلغ يفوق كل ممتلكاته، أنه أمات المريضة بخطأ شنيع. أنا أفهم واحد بالمنطقة. لذلك درس حنين، لن نغلب من قلة. الدرس حنين، هيك الصحابي قالوا، صحابي خاضوا مع النبي حروب، بذلوا له أرواحهم وأموالهم، وقد رضي الله عنهم إذ بايعوه تحت الشجرة. ومع كل هذه الميزات، لما قالوا لن نغلب من قلة، قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي درسين، درس بدر، درس حنين. بتقول الله يتولاك، بتقول أنا يتخلى عنك. كلام واضح ناصح نافع مبين. بتقول أنا يتولاك، مع كلمة الله يتولاك، مع كلمة أنا يتخلى عنك. في حرفتك، في دراستك، يا رب أنا متقن الحساب، أما الجبر عليك. مرة قال له أنا متقن الجبر يا رب، فقام سقط بالجبر. أحيانا الإنسان تغلق عليه أفكاره. أقول لكم مرة ثانية، القصص حول هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى. بتقول أنا يتخلى عنك، بتقول الله يتولاك. أنا ما بدي مجاملات مع الله، كل فضل الله. بدي حقيقة، هل ترى أنه فضل الله عليك؟ هل ترى أنك من دون الله لا شيء؟ هل ترى أن الله سمح لك بالصحة، سمح لك بالزواج، سمح لك بكسب المال، سمح لك أن تنطق بالحق؟ إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. أيها الإخوة، في سؤال، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هنا السلطان الحجة، يعني أنت لا تخاف من أنك أشركت بالله صنما أو جهة لا تملك شيئا، ولا تخاف أنك أشركت الله عز وجل ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنا تدعوني أن أخاف من صنم؟ بلا سلطان بلا دليل، ولا تخاف أنك أشركت بالله ما لم ينزل عليك سلطانا. الآن السؤال مرة ثانية، تريدني أن أخاف من صنم ليس هناك من حجة ودليل مقنع على أنه إله؟ ولا تخاف أنك جعلت مع خالق السماوات والأرض شريكا ليس هناك سلطان على شركه مع الله عز وجل؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ طبعا إنسان يعتمد على حجر أو على صنم، وإنسان يعتمد على خالق السماوات والأرض، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخواننا الكرام، مر الحسن البصري سيد التابعين، كان عند والي البصرة ليزيد، وهو عنده جاء توجيه من يزيد، يعني إذا نفذه أغضب الله عز وجل. وقع هذا الوالي في قلق شديد، إن أغضب يزيد أزاحه من مكانه، وإن أغضب الله أدخله النار. قال له ماذا أفعل؟ اسمعوا الجواب يا أخوان، هذا الجواب يجب أن يكون شعار كل إنسان. قال له إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إذا أخلصت لإنسان من دون الله وعبدته من دون الله، لا يمنع عنك الورم الخبيث، ولا الأمراض الوبيلة، ولا حادث مروع، ولكنك إذا كنت مع الله وأراد هذا الشريك الذي يدعيه الناس شريكا لله أراد بك شرا، فالله يحميك منه. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هذا الذي اعتمد على الله وهذا الذي اعتمد على صنم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جاء الجواب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال العلماء الظلم هنا الشرك، لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وحدهم. لم يقل أولئك الأمن لهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا، يعني أنا على أنك مؤمن متواضع، أي نوع من أنواع الإيمان له من الله حجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فأنت حينما تملك حجة ناصعة واضحة قطعية فهذا دليل أنك مؤمن، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين.